يخرج مع الجول دم. ما الحكم؟ كان الدم واجب أو يسير؟ والدكتور أخطر في البداية كان شوي قلصي. السبب؟ لا أنا عليه السبب أنه لماذا فرق الدكتور الطبيب بين القليل والكثير بالدم حتى هل يعني قاس على الحجامة مثلا يقصد خروج الدم ولا المرض؟ قصدي يعني هو في كل الأحوال هو مريض، إن استطاع أن يصوم طيب وإن أفطر فله رخصته، لكن الذي أردت السؤال عنه هو ذكر الدم، فإن كان في الطهارة هو نزل في مع البول، وإن كان قليل أو كثير لا يؤثر، فظنيت أن القصد أن الدكتور توهم أن خروج الدم قياسا على هذا الذي أردت. لا ما في بأس، حتى لو لم ينزل دم وهو مصاب ونصحه بأن يفطر يفطر، ما يعظم يعني الأمر، يعني الذي يصوم تعبدا لله جل وعلا هذا استجاب لأمر الله، والذي أفطر بناء على رخصة من من في أمر الله جل وعلا هذا طاع الله جل وعلا، فكلاهما مطيع، ما في فضل لهذا هذا يعني إذا كان هذا مأمور في هذا المقام كالعاجز والكبير بالإفطار ومأمور بالقوي وغلب الصيام، وهذا له وهذا له، كلاهما طاع الله جل وعلا. عندما سكت تحسن وكذا علي نبني ما في بأس، هذا إذا كان يرجى برؤه يعني مرض طاري، أسأل الله جل وعلا أولا أن يشفيه ثم يقضي ما أفطر من أيام، أما إذا كان مرض مزمن مستمر معه كأصحاب الضغط أصحاب السكر مستمر معه هذا يطعم عن كل يوم مسكين، ما يتكلف الصوم، يطعم عن كل يوم مسكين وله أجره ولا يقلل من شأن نفسه، ما يقول الله لا، فهو مأمور بأمر الله في هذا المقام بالإفطار، وذاك مأمور بأمر الله في ذاك المقام بالصوم، فما يحصل حرج يعني، ما يحصل حرج، ما يقع في نفسه حرج لأنه يمتثل أمر الله جل وعلا، ما يحصل في نفسه حرج وأنه لا هو أمر الله جل وعلا وراه، وذاك هذه رخصة وذلك أمر الله جل وعلا، كلاهما من أمر الله سبحانه وتعالى، ما يقع في نفسه حرج يعني، بعض الناس عندنا كبار السن خصوصا يتكلف ويرى واحد، وبعضهم يأتيني أحيانا يقعد يبكي ولا في آخر عمري نفطر سبحان الله ها اليوم نفطرت مع واحد لا في حرج يا أخي ما في حرج الأمر هو أنت تطيع الله جل وعلا وذاك طاع الله جل وعلا يعني ما في ما يقع في نفسك حرج ها أو تجد مثلا المرأة حائض وواقع في نفسها كيف تفطر وكيف تدير هذا أمر يعني أمر من أمر الله جل وعلا ولا يصح صومه أصلا ولا يصح أصلا فما تتكلف يعني في هذه الأشياء ما تتكلف وأنت ما تجد مثلا أحيانا مترصد في المطبخ بعض الشباب عندنا بعض الأزواج خاصة اللي في عائلة واحدة نابت المطبخ قاعد تمرأة حائض أخرى نافس تبي تاكل وانت قاعد طابته شن درته هذه يا اخي ما يستقيم بل بالعكس تجعل ان هذا الامر ان هذا الامر هذا الذي اعتبره بعض اهل العلم الغلو ولما حصل في حديث عائشة وهذا الباب استعظام الأمر سواك تاع النساء يفسد صومه السواك عرفناه لكن تاع النساء ما عرفناه تغيير لون اللثة تجميل زي سواك الدخان المرة السواك نعم صدقت نعم اسمه سواك نعم صح صدقت نعم أين؟ الصوم فطر والله لا أعلم يعني كيف يعني كيف تستعمله المرأة، يعني هل هو ريك ويذوب مثلا والصبغة والله عبارة عن لون وليس لها أثر. لا طعمة ولون لا ما أحكي عن الطعم. نعم ما أحكي الطعم، الطعم هذا قد يحصل لكن الجسم باقي ما يحصل منه شيء في الريق ويحصل شيء منه أكل. وعلى كل إن قاعدتي في هذا الأمر أسهل، ما لم يكن أكلا وشربا فالأصل فيه أنه لا يفطر إلا إذا كان هناك أمر تعبدي فيه، لأن المفطرات منها ما تعبدية ومنها ما هي أمور حسية معروفة الأكل والشرب. لكن ليس طعاما كيف الريق وكيف كيف الريق تنزل طعامها، لكن مثل هذه الأشياء من تبتعد عنها احتياطا من أفضل ابتعاد عنها خروجا من خلاف العلماء في هذه الأشياء أفضل. مريض السكر يفطر في رمضان وإن كان حتى أنه مثلا يحس بروحه في نهار رمضان كويس وني يفطر والله الأمر هنا أولا يرجع إلى الدكتور، لأن قد يكون هو يقول لك أنا كويس لكن مع ازدياد الأيام تكون في أثار سلبية عليه، فقصدي ألا يتكلف مدام هو مرض مزمن كان بيقول والله يقول الله جل وعلا وأن تصوموا خير لكم لكن الأصل ألا يتكلف، مدام هو مريض له أن يفطر ولا حرج عليه، وما يجعل روحها لن يدهش ويضيح ويشيلوه المستشفى ويفطروا في المستشفى بعدين تحت أثار سيئة أو ذلك، هذا لا هذا تكلف، هذا متنطع ليس من إقامة حكم الشرع رحمه. لكن إن رأى في نفسه أنه صحيح ولأن الناس يتفاوتون الآن في السكر ولا المرض مش مرض واحد يعني فيه اللي درجات يتفاوت الناس فيه، فيه اللي ما يقدرش فيه، فالأمر يقعد الأمر إليه ابتداء للدكتور ثم إليه يرد. إذا كان يقول له والله دكتور أقول له لا أنت نوع خفيف وتقدر مثلا ما في بأس، لكن أهل العلم دائما يذكرون ما يذكروش في تفصيل دقيق، لما يقول لك من ضمنها الأمراض المزمنة الذي يرجع برا من ضمنها السكر بالضغط، فالمرأة هنا يقدر أن إذا كان استطاع الصوم يتقرب إلى الله جل وعلا بالصوم، إن كان مريض ولا يستطيع الصوم يتقرب إلى الله جل وعلا بالفطر و الإطعام الفدية. هذا شيء طيب بارك الله فيك. ترى المساجد في الحين